إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا فيه أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نواصل القراءة في كتاب العز بن عبد السلام رحمه الله، مقاصد الصوم، وقد وقفت بكم عند الفصل الخامس، وآخر شيء ذكره المؤلف مما يجتنبه الصائم قال: الاستنشاق في الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: فنهى عن المبالغة لما في ذلك من المخاطرة بالعبادة، وهي عبادة الصوم، لأنه لو بالغ في الاستنشاق يوشك أن يدخل شيء من الماء إلى جوفه إلى حلقه، ومن ثم يعرض هذه العبادة عبادة الصوم للإفساد. قال: والله أعلم. الفصل الخامس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الخامس في التماس ليلة القدر. قال رحمه الله: ليلة القدر ليلة شريفة، فضلها الله عز وجل على ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. قال: وسميت ليلة القدر إما لشرف قدرها وعلو منزلتها، وإما لأن الأرزاق والآجال من السنة إلى السنة تقدر في تلك الليلة. نعم. قل المؤلف رحمني الله وإياكم وإياه: الفصل الخامس في التماس ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة، علم الله عز وجل فينا ضعفا وعجزا، وعلم الله عز وجل بأن أعمارنا محدودة وأنفاسنا محدودة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70. فعوضنا الله تبارك وتعالى بمناسبات تعد من النفحات الربانية والعطايا والمنن الإلهية، يدرك الإنسان بإقامة عبادة في تلكم المناسبات ما لا يدرك إلا في عشرات السنين، ومنها إحياء ليلة القدر الذي عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله: التماس، أي التتبع والتفتيش بدقة عن ليلة القدر، فالعبادة فيها تعادل عبادة أكثر من 80 سنة. وأينا يطال هذا العمر؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في أعمار الحاضرين أجمعين. قال: ليلة القدر ليلة شريفة، فضلها الله على ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، كما قال الله تبارك وتعالى فيما تحفظون صغارا: ليلة القدر خير من ألف شهر. ولو أحصيت هذه الألف شهر لوجدتها تعادل أكثر من 80 سنة، أكثر من عبادة 80 سنة. فما أعظم الجود والكرم من الله عز في علاه. قال: وسميت ليلة القدر إما لشرف قدرها فهي ليلة ذات قدر وعلو منزلتها، ولا يتعارض هذا من أن العمل فيها ذو قدر وأن العامل فيها له قدر عند الله تبارك وتعالى. قال: وإما لأن الأرزاق والآجال من السنة إلى السنة تقدر في تلك الليلة، والمقادير قد كتبت في القديم كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، فقال له: أكتب. فقال: يا ربي وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. أكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. وأما هذا التقدير الذي يقع في ليلة القدر فالمراد به أي ما يكتب من التقدير ويفصل من اللوح المحفوظ، كما قال الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال عبد الله بن عباس: أي يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر، يكتب في أمي من أم الكتاب ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال، من الخير والشر والأرزاق والآجال في ذلك العام. قال رحمه الله تعالى: وتنزل. هذه العبارة ممكن نقرأها على وجهين والمعنى بمعنيين. قال: وتنزل الملائكة والروح في تلك الليلة. تنزل الملائكة بكثرة في تلك الليلة ومعهم الروح الأمين وهو جبريل عليهم الصلاة والسلام. أو وتنزل الملائكة والروح في تلك الليلة، مما يدل على كثرة النازلين من ملائكة رب العالمين في تلكم الليلة الشريفة المنيفة. قال: وتنزل الملائكة والروح في تلك الليلة فيسلمون على المجتهدين. يسلمون على المجتهدين، لاحظ، يسلمون على المجتهدين. وقال المحقق: ولعلها محرفة عن المتهجدين. يسلمون أي تسلم ملائكة الله تبارك وتعالى على العباد المجتهدين من هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أمة الإجابة. فيسلمون على المجتهدين. المحقق إيش يقول؟ يقول: لعل صوابها المتهجدين. فهل تجد فرقا بين المجتهدين والمتهجدين؟ هل تجد فرقا بين المجتهدين على ما هو مثبت وما استظهره المحقق وصوبه بلفظ المجتهدين المتهجدين؟ نعم. ها، التهجد من الاجتهاد، فالاجتهاد في العبادة أوسع دائرة. الاجتهاد في العبادة بالصلاة، بقراءة القرآن، بالصدقة، بالاستغفار ونحو ذلك من أنواع العبادات. فقول المحقق فيسلمون على المجتهدين الأظهر، قال: والصواب أنه المتهجدين. أقول: تبقى العبارة على ما هي عليه، المجتهدين، لأنها أشمل وأعم من المتهجدين، فالتهجد يكون في آخر الليل، واجتهاد المسلم في ليلة القدر يبتدئ من غروب الشمس، ولا ينتظر الإنسان إلى الثلث الأخير من الليل فيجتهد لطلب ليلة القدر مع المجتهدين مع المتهجدين. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والتهجد يفترق عن التراويح أنه صلاة الليل في آخر الليل، حيث نزول الباري جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ إلى أن ينبرج الفجر. فالاجتهاد يكون من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وليس فقط هو في وقت تهجد المتهجدين. ولذلك العبارة الموجودة بين أيدينا تبقى كما هي، ويبقى لكل مجتهد نصيب. قال: واختلف العلماء هل يسلمون عليهم، يعني الملائكة يسلمون على عباد الله المؤمنين المسلمين من تلقاء أنفسهم، أو يبلغونهم السلام عن ربهم؟ هل عندما يلقي الملائكة السلام يلقون السلام من قبل أنفسهم، أم يبلغون عن ربهم السلام لهذه الأمة التي اجتهدت في ليلة القدر؟ ذكر الإمام البغوي الأمرين: الملائكة تسلم، والملائكة تبلغ سلام الله تبارك وتعالى على لعباده المؤمنين المسلمين. وهذا هو مقتضى قول رب العالمين: سلام هي حتى مطلع الفجر. ولاحظ، سلام هي ليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وليس هي كما يتوهم أقوام من المسلمين أنها ساعة تنفتح فيها السماء، وإذا فات الإنسان أن يدعو في هذه الساعة فاتته ليلة القدر. وهذا اعتقاد لا أصل له ولا أساس له من الصحة، بل هي ليلة كاملة. والليلة تطلق على غروب الشمس، الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم. قال رحمه الله: وإن ليلة يأتي فيها العبد فيها. بعضهم يستدل على وقت ليلة القدر بأنها ليلة 27، يقول: لأن عدد الحروف إلى قول الله تبارك وتعالى هي 27 حرفا، فهي ليلة 27. أقول: هذا الإعجاز العددي مما قد يزيد في إيمان الإنسان، لكن لا يتوقف إيمانه عليه. يعني إذا عرف السر من 7 أشواط في الطواف و7 أشواط في السعي، إذا عرف السر آمن، وإذا ما عرف السر تضعضعت قوته وضعف إيمانه. هذا ما هو متوقف إيماننا على إعجاز علمي ولا على غيره. فإن كشف شيء فالحمد لله، وإلا فنحن مؤمنون مصدقون بقول الله وقول نبيه فيما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: وإن ليلة يأتي فيها العبد فيها تسليم ربه. يأتي فيها العبد ولا العيد؟ أنت استظهرت العبد. طيب شوف، اقرأ لنا على الوجهين. إن وإن ليلة يأتي فيها. قال: وإن ليلة يأتي فيها العبد، وإن ليلة يأتي فيها العيد، فيها تسليم رب العالمين عليه، لجديرة أن تكون خيرا من 1000 شهر، وبأن يلتمسها الملتمسون ويطلبها الطالبون. ولذلك التمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبه رضوان الله عليهم والصالحون من بعده. نعم. قال رحمه الله: وإن ليلة يأتي فيها، المكتوب موجود بين أيدينا العيد بالياء المثنى من تحت، وقرأها الشيخ ياسين قراءة لها توجيه، وهي متفقة مع السياق الذي يلي هذه العبارة: وإن ليلة يأتي فيها العبد، يعني يأتي فيها العبد إلى الله تبارك وتعالى مجتهدا طالبا المغفرة ملتمسا الأجر العظيم الذي ضمنه الله وجعله في هذه الليلة الكريمة التي يقع فيها ماذا؟ فيها تسليم رب العالمين عليه، على هذا العبد المجتهد، على هذا العبد الملتمس لهذه الليلة التي توازي العبادة فيها عبادة أكثر من 80 سنة. وأينا يعمر 80 سنة؟ جل الأمة وفياتها بين 60 و70 كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا هذا أجريت الإحصائية في قرابتي ممن يتوفى كل عام، ووجدت فعلا أن جلهم يتوفى ما بين 60 و70، وقل من يجوز هذا العمر وهو عمر 70. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن القول وحسن النية وحسن العمل وحسن الخلق وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، وأنت راض عنا غير غضبان على لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول: وإن ليلة يأتي فيها العيد بالياء المثنى. ليلة يأتي فيها العيد، كيف ليلة قدر ليلة يأتي فيها العيد؟ لأن ليلة العيد متى تكون؟ آخر ليلة من رمضان، العيد في اليوم الذي يلي هذه الليلة. فمن خصائص هذه الليالي لا سيما الليلة الأخيرة من الليالي العشر من شهر رمضان الأواخر، فيها ليلة العيد. لكن هذا يعني فيه شيء من يحتاج إلى شيء من التكلف، ولعل ما قرأه قارئنا وفقه الله يعني أقرب. قال: وإن ليلة يأتي فيها العبد، يأتي فيها العبد إلى الله، يسير فيها العبد إلى ربه وخالقه، يتذلل فيها العبد إلى مولاه وسيده، يجتهد فيها العبد، يحس الإنسان بحلاوة الإيمان وبلذة الطاعة، ويحس فيها بتفاهة هذه الدنيا وبفنائها، ويشعر حقيقة بلذة العبادة وحلاوة الإيمان، ويشعر بكرم الله وجوده، ويقدر لله عز وجل قدره في أن من علينا بليلة واحدة العبادة والاجتهاد فيها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم متوج بمغفرة الذنوب ورفع الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فيها تسليم رب العالمين عليه، هذا على أحد القولين. سلام هي، أي أن الملائكة، فيه 3 أقوال في شرح قول الله تبارك وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. التفسير الأول وعليه الأكثر، أي أنها ليلة سالمة من المكدرات والمنغصات والأمور التي يفزع الإنسان لها. سلام أي أن الملائكة تسلم، التي تنزل بكثرة تسلم على عباد الله المجتهدين. سلام هي أي أن الملائكة تبلغ عن رب العالمين سلامه إلى هؤلاء العباد المتبتلين المنقطعين المعتكفين. قال: نعم، لجديرة أن تكون خيرا من 1000 شهر، وبأن يلتمسها الملتمسون. الالتماس والبحث عن الشيء بدقة وعمق واجتهاد، قال ويطلبها الطالبون، ولذلك التمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبه والصالحون من بعده. ومن التماسه لها صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكب في العشر الأواخر حتى لا يشغل بشيء من أمور الدنيا عن التماس وطلب هذه الليلة. فليجعل أحدنا لنفسه من العشر ما يجتهد فيه ملتمسا هذه الليلة العظيمة بشتى أنواع القربات وشتى أنواع الطاعات. ومن أعظم الطاعات أن تتقي المعاصي لا سيما الكبار منها. اتقي المعاصي تكن أعبد الناس. فبعض الناس له القدرة على أن يصوم وأن يفطر الصائمين، لكن ليست له القدرة أن يصوم عن الحرام. بعض الناس له القدرة أن يقوم، لكن ليست له القدرة أن يقوم في كل وقت وفي كل حين لله رب العالمين، بدءا من عقيدته ثم بعد ذلك عبادته ومعاملته وأدبه وخلقه وسلوكه. والمفترض أننا نصوم فتصوم جوارحنا وتصوم قلوبنا، وأن نقوم نصف أرجلنا قياما لليل في التراويح والتهجد، وأن نقوم لله رب العالمين في كل وقت وفي كل حين. وعندما دخل أحد الأمراء على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العلماء كان يتنفل يصلي مستقبل القبلة، فقام الناس وأبطل من أبطل صلاته، وقام القاعدون له تعظيما لهذا الأمير القادم، إلا هذا العالم ظل مستقبلا القبلة مصليا إلى أن فرغ من صلاته. فاستشاط السلطان أو الوالي استشاط عليه غضبا وقال ما منعك أن تمثل بين يدي وأن تقوم لي كما قام الناس؟ فقال له بلسان المؤمن الموقن المحسن إنما يقوم الناس لرب العالمين. فهم جنوده أن يبطشوا به، فقال لهم السلطان دعوه، فوالله لقد قفت كل شعرة في جسدي من كلمة هذا العالم الرباني إنما يقوم الناس لرب العالمين. إنسان يقوم لله رب العالمين مصليا لا يمكن أن يقوم ذليلا بين يدي مخلوق من المخلوقات، علاوة عن أن ينحني له أو أن يسجد له أو أن يركع. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصلح للمناسبات لا سيما في العيد، سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلقى الرجل أيركع له؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. أيقبله يعني في خديه كما يفعل المهنئون في الأعياد، يقبل بعضهم بعضا في على وجوههم، وهذا كله منهي عنه. قيل يا رسول الله يصافحه؟ قال نعم. يصافحه؟ قال نعم. لا تقبيل، لنحنى لا ركوع. نعم. أين وقفنا شيخ؟ نعم. وبأن يلتمسها الملتمسون ويطلبها الطالبون. وبأن يلتمسها الملتمسون ويطلبها الطالبون، ولذلك التمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبه والصالحون من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي إلى الأوتار أقرب منه إلى الأشفاع، والظاهر أنها ليلة 21، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها ثم أنسيها، وذكر أنه سجد في صبيحتها في ماء وطين. قال رحمه الله في تحديد وتعيين متى ليلة القدر، قال وهي في العشر الأواخر من رمضان. فيه أقوال بلغ بها السيوطي إلى 40 قولا، ومن تلكم الأقوال المرجوحة أن ليلة القدر في طوال العام تتكرر طوال أشهر العام، وهذا مرجوح. قال وهي إلى الأوتار أقرب منها إلى الأشفاع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمسوها التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى، يعني التمسوها في الليالي الوتر من العشر الأخيرة من شهر رمضان. فإذا تنازع الناس فقال بعضهم هي في طوال العام، وقال بعضهم هي في الشفع وليس في الوتر، فإن لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي به على أقوال أهل العلم وعلى أقوال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها في الوتر من العشر الأخيرة من شهر رمضان. قال وهي إلى الأوتار أقرب منها إلى الأشفاع، والظاهر أنها ليلة الحادي والعشرين، هكذا جزم المؤلف وله دليله. قال والظاهر أنها ليلة الحادي والعشرين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رآها، يعني رأى ليلة القدر في ليلة الحادي والعشرين، ثم أنسيها صلى الله عليه وآله وسلم لأمر يريده الله تبارك وتعالى. ولهذا الحديث سبب، وهو أنه تلاحى فلان وفلان تلاحيا اختلفا بشدة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إني أريت ليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فأنسيتها وعسى أن يكون خيرا، لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. ومما كشف عنه من تلكم الحكم في إخفاء وقت هذه الليلة وأي ليلة هي، ليجتهد المجتهدون وليلتمس وليطلب الطالبون والملتمسون هذه الليلة في العشرة الأخيرة من شهر رمضان برمتها. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رآها ثم أنسيها، وذكر أنه سجد في صبيحتها في ماء وطين، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في صبيحة ليلة الحادي والعشرين على ماء وطين. قال وصح أن المسجد وكف، أي قطر الماء من سقفه، وكف بالكاف والفاء أي مطر الماء من السقف، خر الماء من السقف، من سقف المسجد. وسقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبنيا بجذوع النخل وجريده وورقه ومغطى باللبن، فأي مطر يتقاطر فإن هذا المطر ينفذ إلى الماء، فيسجد سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وسيد ولد آدم أجمعين يسجد على الماء والطين، هذا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وذاك هو مسجده. لاحظ الفرق بين العمارتين، ولاحظ الفرق بين التشييدين، ولاحظ الفرق بين المصلين في ذاك المسجد المبني بالجريد والسعف واللبن، وهذا المسجد ومساجدنا الآن مع ما فيها من ضخامة وفخامة وتزيين، حتى قال عبد الله بن عباس لتزخرفن مساجدكم كما زخرفتها اليهود والنصارى، وهذا هو الواقع. تحفة معمارية يتنافسون في التصفير والتلوين والتذهيب والتفضيض، والذين يصلون لا أتشاءم فأقول يعني بعيدون، لا بل إن شاء الله والذين يصلون قريبون متشبهون بالسلف الماضين الذين قال فيهم رب العالمين فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن شاء الله هؤلاء الرجال المصلون في هذه المساجد المزينة والمزخرفة مع استغفارهم من هذا التزيين لأن فيه تشبها باليهود والنصارى إن شاء الله متشبهون بسلفهم الماضين على حد قول الشافعي أو غيره، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. قال نعم. قال رحمه الله: وصح أن المسجد وقف ليلة 21 ورؤي أثر الطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنفه، وترجحت ليلة 21 بأنه أخبر أن القمر كان ليلته كشق جفنة، ولا يكون القمر كشق جفنة إلا ليلة السابع وليلة 21. قال رحمه الله: وصح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يصلي به وكف، أي قطر الماء من سقفه ليلة 21، ورؤي أثر الطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنفه، والحديث مخرج في الصحيحين. قال: وترجحت ليلة 21 بأنه، والباء هنا للسببية، بسبب بأنه أخبر أن القمر كان ليلته كشق جفنة. إيش معنى شق جفنة؟ أي كنصف قصعة. شق جفنة أي كنصف قصعة، كنصف قصعة، والقصعة نوع من الأواني معروف. أخبر أن القمر كان ليلته كشق جفنة، ولا يكون القمر كشق جفنة إلا ليلة السابع، أي ليلة 27 وليلة 21. وكثير من العلماء ومنهم أبي بن كعب، فقد كان يحلف أبي بن كعب رضي الله عنه أنها ليلة 27 من شهر رمضان، فهي أرجى ليلة لليلة القدر ليلة 27 من شهر رمضان. والمسلم يجتهد في العشر كلها، ويزيد اجتهاده في الوتر من العشر الأواخر، ويزداد اجتهاده ليلة 27 أو ليلة 21 كما يرجح العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: فمن فضيلة هذه الليلة أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والدليل على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر. قال: والغوابر البواقي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال رحمه الله: وقال: فمن فضيلة هذه الليلة أن من قامها إيمانا واحتسابا. من قامها يعني مصليا صلاة الليل، سواء كان صلاة تراويح في أول الليل أو كان صلاة تهجد في آخر الليل. ولا بأس أن يجمع الإنسان بين الأمرين، لكن يجب أن يتذكر أنه لا وتران في ليلة. فإذا صلى الإمام إمام مسجده في أول الليل وترا فإنه ينسل ولا يصلي الوتر، ليدرك الوتر مع إمام آخر الليل لو كان يصلي الصلاتين في أول الليل أو في آخرها. وإلا يسع المجتهد للطالب لليلة القدر أن يصلي إما أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل، والأمر في هذا واسع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال فيما رواه الإمام أحمد وغيره: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة حتى ينصرف. فما نراه الآن من بعض الإخوة الزائرين وبعض الإخوة القادمين للعمرة من أننا نصلي، وهذا تكرر. أنا كنت أظن واحد أو اثنين، طفل صغير أو شاب أو رجل كبير كبير لحيته بيضاء، وإذا بهذا كأنه صار سنة. نحن نصلي وهو يركع ركعتين ويركع أربعة وستة وثمانية، والله أعلم كيف يركع، يعني مثل سرقة، يسرق من صلاته سرقة. يا أخي ادخل مع إمامك بارك الله فيك، ادخل مع إمامك ولو كان منصوصا في المذهب أن تكثر من عدد الركعات إذا كان الإمام يطيل الصلاة في الركعتين، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا تختلفوا على إمتكم أو على إمامكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل فورا مع الإمام حتى تدرك قيام ليلة، أجر قيام ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال رحمه الله: والدليل على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة القدر، أي أراني الله وقت ليلة القدر. أريت يعني أراني الله وقت ليلة القدر. ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. قال العز بن عبد السلام: الغوابر يعني البواقي من شهر رمضان، العشر الأخيرة من شهر رمضان هن البواقي والغوابر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. والشيء بالشيء يذكر، بعض الناس يتخذ من ليلة القدر مناسبة واحتفالا واحتفاء، فيحيي ليلة القدر بأنواع يزعم من الفرح والمطعومات والمشروبات، وهذا كله من المنهيات ومن المحدثات. يقولون: الاحتفال بليلة القدر، ومما يزيد الطين بلة والبحر عجينا اجتماع الرجال والنساء في قاعات كبيرة كبرى للاحتفاء بإيش؟ قالوا: للاحتفال بليلة القدر، ويعملون مثل المهرجان، يختلط الرجال والنساء ويعملون حفلا مثل المهرجان، فيه كلمات خطابية، فيه أبيات شعرية، فيه أهازيج وأناشيد، فيه ذكر مع الميلان، وكل ذلك من المبتدعات. كيف نحيي بالقيام، كيف نحيي بتلاوة القرآن، كيف نحيي بكثرة الاستغفار والمستغفرين بالأسحار، كيف نحيي بكثرة ذكر الله، كيف نحيي بالصدقات، كيف نحيي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مهو نجمع الرجال والنساء ونعمل لهم موائد رمضانية يختلط فيها الرجال والنساء، ونعمل فيها مهرجان خطابي وإنشادي وذكري، ومما يزيد الطين بلة أنهم في الذكر يرقصون وفي الذكر يتمايلون كما يتمايل اليهود أمام حائط المبكى. وهذا يا قوم والله كله من المنكرات، والله كله من المحدثات، كله من استجراء الشيطان للإنسان. ثقل عليهم القيام، قيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر أو تتورم قدماه. ثقلت عليهم العبادة، وهذا هو الإحياء لليلة القدر، فمالوا إلى أناشيد وأهازيج وحفل خطابي ومهرجان طعامي وشرابي، وكل ذلك من العبث. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين سواء السبيل. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: تذاكرنا ليلة القدر، انظر لي إلى الساعة نسيت الساعة، تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ قال: وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. نعم. قال رحمه الله: والمستحب من رآها أن يكثر من الثناء والدعاء، وأن يكون أكثر دعائه: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. قال: وإن اقتصر على الثناء فهو أفضل، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقال أمية: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. طيب، دعوني أراجع معكم ولكم لوزع عليكم هذه الكتب التي بين يدي قبل أن نختم هذا الفصل الخامس. لما سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ واحد، لما سميت؟ لعلو قدرها. هل يوجد تعارض بين علو قدرها وعلو قدر العمل بها وعلو قدر العامل فيها؟ فيه تعارض؟ ما في تعارض، فهي ليلة عالية غالية، العمل فيها عظيم، والعامل فيها أيضا له قدر، ولذلك سميت ليلة القدر بليلة القدر. وقيل سميت ليلة القدر بليلة القدر لتقدير الخلائق. إيش معنى تقدير الخلائق؟ تقدير الخلائق قديم، منذ أن خلق الله القلم قال: أكتب. قال: ماذا أكتب يا ربي؟ قال: أكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة. ذاك التقدير العام، وهذا تقدير خاص للعام، ذاك تقدير عام بمعنى العموم ضد الخصوص. هذا تقدير للعام، أي للسنة، تقدير للسنة، ومعناه الفصل من اللوح المحفوظ، وإعلام الملائكة بما غيبه الله تبارك وتعالى عنهم من المقادير لهذا العام، لهذا العام. طيب، بسم الله. هذه الليلة ذكر الله تبارك وتعالى من خصائصها كما ذكر في سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا الشطر من السورة فيه أمران، فيه فائدتان، فما هما؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله. ها؟ يكون فيها إيش؟ سلام سالمة، سلام سالمة، ومعنى آخر لغيرك سلام، معنى آخر سلام سالمة، أجاب عنها أخونا. طيب، سلام هي، أي يقصد بالسلام، ماذا يقصد بالسلام؟ تسليم الملائكة، تسليم الملائكة على العباد والمجتهدين والملتمسين لهذه الليلة. وتفسير ثالث: سلام هي أيضا تسليم الملائكة، تبلغ الملائكة تسليم الله جل جلاله لهؤلاء العباد الملتمسين والمجتهدين. نعم. طيب، هي في أي وقت؟ على الراجح هي في أي وقت؟ على الراجح، نعم، هي وقتها المحدد، وإن كنت أريد يعني سؤالا آخر، وقتها المحدد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الشيء الخاطئ اللي عند بعض الناس أنها إيش؟ ساعة أو برهة، فترة زمنية قصيرة، تنفتح السماء ثم تنغلق، فحجروا واسعا. وهي في أي أيام رمضان؟ 30 و29، هي في العشر الأواخر، وأرجى العشر الأواخر الوتر فيهن، أرجى العشر الأواخر الوتر فيهن. طيب، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أعطي له تفسيرا لدقته، قول النبي صلى الله عليه وآله: التمسوها لتاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة تبقى، إيش المعنى؟ إيش المعنى؟ ما فيش إجابة ديمقراطية، فيه أمرهم شورى بينهم، فيه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نعود أنفسنا على هذا، نعود أبناءنا على هذا. الأب يسأل الأولاد 10 ما شاء الله بين يديه سؤال كلهم يجاوبوا، ما يصير كذا. من كسر هذه المزهرية أو الكأس؟ كلهم يقولون ما كسرنا، سبحان الله. إذا من اللي كسر؟ أنا الذي كسرت؟ نعود أنفسنا على هدوء وسكينة، حكمة، وضع الشيء في موضعه. جواب واحد، جواب واحد، نعم. أحسنت. تاسعة، مو ليلة 29، تاسعة تبقى ليلة 21، سابعة تبقى 23 وبامتياز، نعم. طيب، ما الذي يرجحه المؤلف في وقت ليلة القدر؟ يعني أي الأوقات من الليالي الوترية، ما الذي يرجحه وما دليله؟ وهل هو راجح أو مرجوح؟ وهل هو راجح أو مرجوح؟ نعم، يرجح ليلة العز بن عبد السلام، يرجح ليلة ما في مقاصد الصوم، يرجح أنها ليلة 21. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ليلة 21، وكان في صبيحتها يسجد، كانت ليلة مطيرة، ورؤي النبي صلى الله عليه وسلم في صباح تلكم الليلة يسجد على ماء، يسجد على ماء وطين. طيب، والمستحب من رآها، أي لمن رآها، والمستحب من رآها، أي لمن رآها. سبحان الله، إيش يقول العز بن عبد السلام؟ والمستحب من رآها أو لمن رآها، يعني رأى ليلة القدر. هاي ليلة القدر ترى؟ أجب. هاي هل ليلة، بس بدليل، إذا أردت أن تجيب أجب بدليل، هل ليلة القدر ترى؟ وما بعد هذه الرؤيا؟ ها؟ وما دليلها؟ هل ليلة القدر ترى؟ ترى بعلاماتها، ترى بعلاماتها، ودليل يجمع شيئا من علاماتها. السورة التي تحفظها صغيرا، سورة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه كم علامة؟ 4 علامات، ستمر بنا علامات أخرى واردة في السنة النبوية. فباعتبار رؤية هذه العلامات، رؤية هذه العلامات سوى رؤية الملائكة، قد يمكن أن يقال كما جزم المؤلف، والمستحب من رآها، يعني للذي رآها أن يكثر من الثناء والدعاء، أن يكثر من الثناء والدعاء، وأن يكون أكثر دعائه اللهم إنك عفو، هذا هو المشهور، تحب العفو فاعف عني. وفيه زيادة يبحث عن ثبوتها، لا يحضرني ثبوتها الآن، عند الترمذي، اللهم إنك، يقول اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عني. أنا ما يحضرني الآن في ثبوت كريم، زيادة كريم شيء، لكن الحديث المشهور وهو صحيح، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهو مخرج في الصحيح من حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ أو قالت: أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم، إذن ها هنا قوله من رآها لها تأويل سائغ أي بالأمارات الثابتة لها، ومن ذلك ما ورد في سورة القدر، وهذا شيء من صفاتها، ومن ذلك وهذا أجمع ما وقفت عليه يذكر فيه صفات وأمارات ليلة القدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، وهو حديث غير مشهور وهو حديث ثابت: ليلة القدر ليلة ساكنة ساجية بلجة، بلجة يعني مشرقة مستنيرة، بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، لا حارة ولا باردة، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها، ولا يحل لكوكب يعني ما في شهب ولا في رجوم في تلكم الليلة. وعلامة ومن أماراتها أن الشمس تطلع صبيحتها باردة مستوية لا شعاع لها، مستوية من أمارتها أن الشمس تطلع في صبيحتها مستوية لا شعاع لها، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ، لأن الشيطان يطلع بين الشمس تطلع بين قرني شيطان، الشمس تطلع بين قرني شيطان. إيش معنى بين قرني شيطان؟ ما الاعتقاد الصحيح في فهم هذا الحديث، وما الاعتقاد الخاطئ في فهم هذا الحديث؟ ها، وخذ تفسيرا. ما الاعتقاد الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس يعني في الصباح تطلع بين قرني شيطان؟ ما الاعتقاد الصحيح والتفسير الصحيح؟ ما الاعتقاد الخاطئ والتفسير الخاطئ لهذا النص؟ بسم الله، بسم الله، بسم الله على ما اتفقنا عليه، وإلا بعدين نفرض غرامة، كل واحد يتعجل بالجواب يدفع ريالا وندفعه للمحتاجين منا، أقول إذا تجمعت هذه الريالات ندفعها للمحتاجين منا. ها، بسم الله. الشمس تطلع بين قرني شيطان، ارفع صوتك شوي. الشمس تطلع على قرني الشيطان، وايش رايكم يا اخواني، ندفع ريال ولا؟ ها، تطلع بين قرني شيطان، نريد غيرك. ها، تطلع بين قرني شيطان. نعم، نسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم تطلع بين قرني شيطان، لكن الاعتقاد الخاطئ الذي نحن متفقون عليه هو الاعتقاد الخاطئ، والحر تكفيه الإشارة. الاعتقاد الخاطئ اعتقاد كثير من الناس أن الشيطان له قرنان مثل قرون التيس والعنز، وهذا اعتقاد خاطئ، ومما نشر هذا الاعتقاد وشهره المسلسلات والتمثيليات التي يمثلون، والكاريكاتورات التي يرسمون فيها الشيطان بقرون، الشيطان بقرون. يا أخي هذا بين قرني، يعني كما تقول العرب بين قرني البئر، يعني بين طرفي، بين طرفي البئر، والشيطان يترصد لطلوع الشمس حتى يسجد الكفار، فيسجد عباد الشمس للشمس، وفي الحقيقة يسجدون ليش؟ يسجدون للشيطان. فتحقق له أمران في عبادة غير الله: أولا أنه صرف الناس عن عبادة غير الله فعبدوا الشمس، وثانيا عبدوا الشمس في الظاهر وعبدوه في الباطن، كالذين ينكشون شعور رؤوسهم من عبدة الشيطان. أولا قزعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، نهى عن القزع. الآن العيد يأتي والناس يتفننون في قص شعور رؤوسهم ورؤوس أبنائهم وبناتهن، يتفننون إلى درجة التبذير والإسراف. يا إخواننا يجب أن ترجع أدمغتنا إلى رؤوسنا، لا سيما الآن الشهر القادم هذا أطول شهر في استلام الراتب، قرابة 35 أو قرابة 40 يوما ما في راتب، فبلاش فشخرة ولا كشخة. يروح الواحد يحلق لأبنائه في الأسواق المغلقة، قال كم حلقت لولدك؟ قال 200 ريال، في خصم. يا شيخ ب10 ريال الناس بتحلق، الناس بتحلق ب10 ريال، وليست كهذه الحلاقة التي يقزع الإنسان فيها، يحلق شيئا ويترك شيئا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. الأمر الثاني فيه تشبه بالكفار. الأمر الثالث ليسوا الكفار فحسب، بل بعباد الشياطين ينكشون رؤوسهم. ومما أزكى هذه الشيطنة وهذه الصورة الشيطانية أولئك المحترفون، المحترفون الذين يباعون ويشترون. أنا متهيج الآن، بدي أعبر عن كلمة لكني أحتفظ لها، أحتفظ بها لنفسي وأقتصر على ويباعون ويشترون. والحر تكفيه الإشارة، والعبد يقرع بالعصا. ما قل شيء، قل شيء، الحمد لله على كل حال. نعم قال وال... ها ها نعم في أي كتاب؟ الصحيحة ولا الضعيفة؟ أي طيب، من ضمن ما ذكره ضعيفا في سلسلة الأحاديث الصحيحة زيادة لفظة كريم، وهي دارجة ومشتهرة على الألسن، نقل الشيخ ياسين قارئنا وفقه الله عن الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهي من الروايات الضعيفة التي تذكر في الصحيحة، كما أن الصحيحة قد تذكر في الضعيفة. أن لفظة كريم لا تصح، أن لفظة كريم لا تصح، والصحيح هو المشهور هو المألوف والمعروف، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم، أوتي المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، منها هذا الدعاء اللهم إنك عفو، فقط عفو كريم، عفو تحب العفو فاعف عني. نعم، إذا العفو، العفو اسم من أسماء الله الحسنى، العفو صفة من صفات الله جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. إذا عفى عن الإنسان غفر له، إذا عفى وغفر للإنسان يوشك أن يقيل عثرته وأن يرفع درجته وأن ينصره على عدوه وأن يدخله الجنة بمنه وكرمه. فلا تكونن في دعائك أبا شبر، كما يقول رئيس المجمع الفقهي بكر أبو زيد، بعض الناس يقيسون العبادة فيما بينه وبين الله بالشبر والدراع. كم هذا الإمام دعاؤه نصف ساعة، هذا تمام، لا في واحد أحسن منه، دعاؤه في القنوت ساعة. يا أخي لا نصف ساعة ولا ساعة، ما هو من السنة، ما هو من السنة. فالحسن بن علي يقول كما روى النسائي والحديث صحيح، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء القنوت أن أقول اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديك، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك. وكان الصحب الكرام يدعون بعد النصف من رمضان كما وردت الآثار الصحيحة عنهم على الكفار، وخير الهدي هدي محمد ثم هدي أولئك الأخيار الأبرار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآن صرنا آباء شبر وذراع، هذا 5 دقائق قنوت، لا لا لا لا اتركنا، اذهب إلى واحد ربع ساعة فصاعدا، نصف ساعة ساعة إلا ربع. يا شيخ ما هو من السنة؟ يا شيخ يا من تسمعني مباشرة ويا من تسمعني عبر الميكروفون ويا من تسمعني فيما هو أرفع أو أوضع، تطويل دعاء القنوت والتشريق والتغريب به ليس من السنة. خير الكلام ما قل ودل، والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي المتعينة، كاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني واعف عنا. قال وإن اقتصر على الثناء فهو أفضل. إن اقتصر على الثناء فهو أفضل، يعني الثناء على الله عز وجل بما ورد من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي، من شغله ذكري يعني والثناء عليه جل جلاله عن مسألتي يعني عن دعائي، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الحديث مشهور بضعفه، انتبه لاحظ لي سأفصل الكلام، الحديث مشهور ومع شهرته ضعفه غير واحد من أهل العلم. رواه أبو نعيم وابن عساكر عن عمر رضي الله عنه، وفي سنده أبو مسلم عبد الرحمن بن واقد، وكان ممن يحدث بالمناكير، بل رمي بسرقة الحديث. إيش معنى سرقة الحديث؟ ما هو السرقة يعني كما تعلم ويهرب ويفر هاربا، ولكن سرقة الحديث معناها نوع من القلب يقلب إسناد بإسناد آخر، إسناد مشهور للحديث فيدعي أنه سمع الحديث بإسناد آخر ليشتهر، ليشتهر. وبهذا الحديث وهذا المحدثون سموا صاحب هذه الصنيعة بيسرق الحديث. هذا عبد الرحمن بن واقد بعض العلماء رواه بأنه يروي المناكير، وبعضهم يقول يسرق الحديث، لكن الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان بسند فيه ضعف يسير ليس بشديد. فأما الأول فقال عنه الشيخ الألباني، الإسناد الأول اللي فيه أبو مسلم هذا عبد الرحمن بن واقد، هذا الإسناد يقول فيه الشيخ الألباني: رجاله ثقات، لكن يخشى من سرقة عبد الرحمن بن واقد. أقول ما دام ثبت أنه يحدث بالمناكير عن الثقات كتحديثه عن سفيان بن عيينة، واحد، وثانيا متهم بسرقة الحديث، هذا ثانيا، ثالثا رواه البيهقي في شعب الإيمان، لكن الإسناد فيه لين فيه ضعف، فالحديث مضعف، لكن مضمونه موجود في عدد من الأحاديث الصحيحة. فمن يأتيني بنص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه هذا بين الثناء على الله عز وجل بما هو أهله وبين دعاء الله عز في علاه، بسم الله، راجع راجع، أغمض عينيك، فكر وتدبر، خذ منه ريال يا شيخ. ها، دعاء جمع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الثناء على الله والدعاء. الحديث فيه ضعف متكلم فيه، لكن معناه مضمن في الأحاديث الصحيحة. جئني بحديث صحيح جمع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الثناء على الله والدعاء، وخذ مني هذا التفسير، بسم الله. اللهم إنك عفو، عفو تحب العفو فاعف عني، جزاك الله خير. طيب غيره، ها غيره، دعاء جمع فيه الثناء والدعاء، نعم، ها يا أبا العبادلة، ها اللهم أنت ربي، سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فين الدعاء؟ أعوذ، الاستعاذة، أبوء لك بنعمتي وأبوء بذا، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نترك هذا للزائرين، هدية منك إليهم، هدية منك إليهم. دعاء ثالث يا إخواننا، دعاء ثالث، نعم، ها، سورة الفاتحة. إيش فيها سورة الفاتحة؟ إيه. نعم نعم، في دليل على أن سورة الفاتحة تسمى بالدعاء. مجدني مجدني عبدي في الحديث القدسي، ثم في آخر سورة الفاتحة، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أحسنت أحسنت، هذا الاستنباط والاستنتاج والسوق لسورة الفاتحة التي قد لا ينقدح في الأذهان. قال: وقال أمية، هو أمية بن أبي الصلت: أذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. لله يا محسنين، لله يا محسنين. لذلك أنا أذكر لك شيئا في بعض المحتاجين من أهل المدينة الوصلاء، لا يسألون الناس ولا يتكففونهم، لكن انتبه للحركات والسكنات، فالحر تكفيه الإشارة. بعض الناس ما يقول لك لله يا محسنين، فاليد العليا خير من اليد السفلى، لكن يحاشرك في الجلوس أثناء الانتظار لإقامة الصلاة. ها؟ تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، تجد رثاثة في الهيئة، تجد جفاف في المحية، في الطلعة، في البشرة. وبعض الناس يأتي إليك ويقرأ شيئا من القرآن، وقد يقرأ شيئا من الآيات القرآنية التي فيها حض على الإنفاق في سبيل الله، ما يسألك، لكن الحر تكفيه الإشارة. يا أخي خليك، يعني خلي الواحد عنده شوية كما يقولون دم. الرجال ربع ساعة هو يتلو عليك ويحافظ، وفي الغالب يفعل هذه الفعلة ويصنع هذه الصنيعة حفاظ، حفاظ من أجناس معينة، يذكر لك آية الأولى في من سورة البقرة، يبدأ في الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وبعدين في آل عمران. وبرضو صاحبنا هذا جالس جنبه ما شاء الله كالصخرة، ما يتحرك ولا يئن ولا يحن. يا شيخ اخرج من جيبك، هذا يبغى شيء. لكن تعودنا من بعض هؤلاء المحتاجين، بعضهم محتاجين ما يسأل ولا يقول لله يا محسنين، ولكن الحر تكفيه الإشارة. فإذا وجدت مثل هذه الحركات فعلى عليك أن تحنو على من بجوارك، عليك أن تحنو على من بجوارك. وقد يضايقك شيئا ما أثناء وقوفك وقيامك في الصلاة، ألا فلتدرك أنه ليس فقط تريد أن يطبق سنة ألا يكون بينك وبينه شيطان، بل يريد منك ألا يسيطر عليك الشيطان بالبخل. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة. اللهم لا تجعلنا من البخلاء، واجعلنا من الكرماء والمكرمين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد كما استعلى. ها؟ طيب، في سؤال ولا قمنا يا أخوانا؟ طيب، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال العز بن عبد السلام: مسح الوجه. يسأل الأخ الكريم أبا العبادلة، يقول: ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ هذا أجاب عنه صاحب هذا المؤلف، لكن في غير هذا المؤلف أجاب عنه العز بن عبد السلام. فقيل له: ما رأيك في من يمسح وجهه بعد الدعاء؟ فقال: لا يفعله إلا الجهال، لا يفعله إلا الجهال، ولا يصح شيء في مسح الوجه بعد الدعاء وبعد رفع اليدين، والله أعلى وأعلم. ما في حرج، لو بحثوا عن مسكن واستراحوا في مسكن ساعة أو ساعتين، ثم بعد ذلك أن يستيقظوا. ها؟ هذا في الحج ولا في العمرة؟ في العمرة، ما في حرج. حتى لو خرجتم خارج مكة، لو كان الفندق والنزل خارج مكة لا حرج، أنتم تأتون إلى الحرم المحاط بالجدران. إيه نعم أيوة. إلا ما في حرج إذا كان الناس يتروحون يصلون التراويح فلا حرج أن تدخل معهم، لأن وقت التراويح ينتهي وأما وقت العمرة فباق وإلى اليوم التالي.